الحديث رقم 202. قال محمد ابن الحسن اخبرنا مالك اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال محمد ابن الحسن لسنا نأخذ بهذا، لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد إلا الظهر والعصر بعرف والمغرب والعشاء بمزدلفة، وهو قول أبي حنيفة. وهنا من حق أبي حنيفة ومن لف لفه ألا يأخذ بهذا، لأن هذا يأخذ به فقط من قال الله فيهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحديث رقم 207. قال محمد ابن الحسن أخبرنا مالك أخبرني أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر أن سعيد بن يسار أخبره أنه كان مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فكنت أسير معه وأتحدث معه حتى إذا خشيت أن يطلع الفجر تخلفت فنزلت فأوترت ثم ركبت فلحقته. قال ابن عمر أين كنت؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن نزلت فأوترت وخشيت أن أصبح، فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال محمد ابن الحسن لا بأس أن يصلي المسافر على دابته تطوعا إيماء حيث كان وجهه، يجعل السجود أخفض من الركوع، فأما الوتر والمكتوبة فإنهما تصليان على الأرض. الحديث رقم 272. قال محمد ابن الحسن أخبرنا مالك حدثنا زيد ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال محمد ابن الحسن يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي، فإن أراد أن يمر بين يديه فليبرأ ما استطاع ولا يقاتله، فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه أشد عليه من ممر هذا بين يديه. ولا نعلم أحدا روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري، وليست العامة عليها ولكنها على ما وصفت لك وهو قول أبي حنيف. هنا لا بد من التوقف، فأنت أمام جريمة قامت على أساس يهودي هو وقالوا سمعنا وعصينا، وأترك للمسلم الصادق أن يقرأ باقي كلام هذا الجربوع الذي صدق يحيى بن معين إذ رماه بالكذب وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء. افتح أنت أي صفحة من صفحات الموطأ برواية محمد ابن الحسن الشيباني، والذي يواصل القراءة في هذه الرواية للموطأ سيعلم علم اليقين أن علماء الحديث عندما ذكروا مخالفة أبي حنيفة لدين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا هم الأمناء. افتح معي صحيح ابن حبان الحديث رقم 3780. قال ابن حبان أخبرنا الحسن ابن سفيان الشيباني وأحمد ابن علي ابن المثنى قال حدثنا إبراهيم ابن الحجاج السامي قال حدثنا حماد ابن زيد قال جلست إلى أبي حنيف بمكة فجاءه رجل فقال إني لبست خفين وأنا محرم، أو قال لبست سراويل وأنا محرم، شك إبراهيم فقال له أبو حنيفة عليك دم. قال حماد بن زيد فقلت للرجل وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ فقال لا. فقال يا أبا حنيفة إن هذا يزعم أنه لم يجد، فقال سواء وجد أو لم يجد. قال حماد بن زيد فقلت حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. وحدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. قال فقال بيده وأشار إبراهيم بن الحجاج كأنه لم يعبأ بالحديث. قال حماد بن زيد فقمت من عنده. وحتى العلماء الثقات الأفاضل والذين هم ليسوا على شاكلة أبي حنيف بل هم ثقات مشهود لهم بالعدالة والصدق ليس مطلوبا منا أن نقلدهم أو أن نتبع آراءهم، بل إذا رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بالحديث وشكرنا لهم أمانة نقله. أما إذا ذكر الواحد منهم رأيا مخالفا مهما بلغت درجته فرأيه مردود عليه. الرأي كله سواء والتقليد كله عمى، ولا فرق بين من قلد أبا حنيفة في رأي أو قلد مالكا أو الشافعي. في كتاب الأم 6/259 قال الشافعي وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن. ولم يذكر الشافعي أي دليل صير هذا عنده حسنا وهذا حلف بغير الله. وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد يقول متعصب للشرك إن القرآن كلام الله ويحلف به، ونقول له والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله والكعبة بيت الله فهل نحلف بهما؟ ثم والبهائم من خلق الله فبأي منها تحلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته من كان حالفا فليحلف بالله. نحن لا ننسى أننا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته ليس من علاماتها أن يتخذوا علماءهم وسفهاءهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة فصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الباب السادس التحذير من أئمة جهنم. سوف يحاول المنتفعون بفرقة هذه الأمة والذين تربوا على موائد الشرك تشويه دعوة الذين يدعون الناس إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذين اشتغلوا بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عانوا كثيرا من تحريف الناس لدعوتهم بوسائل شتى. فإذا نهوا الناس من المتصوفة مثلا عن التمايل والقفز والترقص أثناء الذكر الشرقي الذي يقومون به، أشاع هؤلاء بأن الدعاة يحرمون الذكر، مع أنهم في الحقيقة يحرمون الرقص وقلة الأدب بل انعدامه عند ذكر الله. وإذا قالوا للناس لا تبتدعوا في دين الله وإياكم والزيادة على الأذان من قولهم الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله ويا أول خلق الله إلى آخر هذا الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أشاع هؤلاء المبتدعة أن الدعاة يحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا لهم إن الطواف بالقبور وسؤال المدد والعون والرزق والأطفال من المقبورين شرك بالله عز وجل وكفر، قالوا إن الدعاة يسبون أولياء الله الصالحين وهلم جرا، مع أن الدعاة هنا يحررونهم من الشرك، وبدلا من أن تأخذ ولدك القادم على امتحان كلية الطب وتذهب به إلى السيد البدوي ليساعده في النجاح، ساعد ولدك على الدراسة واستعن بالله، فإن السيد نفسه لو دخل امتحان الصف الأول في مدرسة ابتدائي لرسب. الدعاة يقولون لك لا تستعن بميت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وهؤلاء يصرون على تكليف السيد البدوي بما لا طاقة له به. وعندما يقوم مسلم بدعوة قومه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الفرقة والخلاف في دين الله، تسمع من يشيع بأن هذه الدعوة طعن واتهام لأئمة العلم مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن المبارك والبخاري رضي الله عنهم جميعا، وعن أهل العلم والذكر حملة الحديث الشريف والذين بلغوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونشروه ودافعوا عنه وأوذوا بسببه رحمة الله عليهم ومغفرته. ومصيبة الناس أن البحث عندهم قد مات، والقراءة تركوها لغيرهم، وركن الجميع إلا من رحم ربك إلى الموات والخمول، فمن الذي سيبحث ومن الذي سيقرأ؟ والغريب أنهم حتى إذا قرأوا وبحثوا فكأنهم يقرؤون ويبحثون لغيرهم. فهل يعرف الناس أن مالكا والشافعي وأحمد وسفيان وابن المبارك والبخاري وأبا زرع الرازي وابن حزم وغيرهم، بل كل علماء الحديث الشريف كانوا دعاة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كانت حياتهم حربا على التقليد واتباع الناس والقول في دين الله بغير علم، وحذروا من أصحاب الرأي أتباع الهوى، وطعنوا في أئمة الرأي وأظهروا خروجهم على شرع الله. واقرأ الآن جانبا من أقوال هؤلاء العلماء، واقرأ الآن جانبا من أقوال هؤلاء العلماء. قال الحميدي: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى ظهر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال سفيان: ولم يزل أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة، وعثمان البتي بالبصرة، وربيع بن أبي عبد الرحمن بالمدينة، فنظرنا فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم. تاريخ بغداد 13 على 413. وقال عبد العزيز ابن رفيع: سئل عطاء عن شيء قال: لا أدري. قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي. سنن الدارمي 107. قال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول: ما أفتيت برأي منذ 30 سنة. سير أعلام النبلاء 5 على 237. وعن عبد الله بن المبارك أنه سأله رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: قال أبو حنيفة بخلاف هذا. فغضب ابن المبارك غضبا شديدا وقال: أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني برأي رجل يرد الحديث، لا حدثتكم اليوم بحديث. السنة لعبد الله بن أحمد 392. ويقول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام. كتاب بحر الدم 5 والمقصد الأرشد 114. وقال أبو الحسن الميموني: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن أصحاب الرأي يكتب عنهم الحديث، فقال أبو عبد الله: قال عبد الرحمن ابن مهدي: إذا وضع الرجل كتابا من هذه الكتب كتب الرأي أرى ألا يكتب عنه الحديث ولا غيره. قال أبو عبد الله: وما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ بحر الدم 612، تهذيب الكمال 17/437. وقال إبراهيم ابن هانئ عن أحمد ابن حنبل: اترك رأي أبي حنيفة وأصحابه. بحر الدم 1071. وقال أبو داود صاحب السنن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني رأي مالك ولا رأي أحد. مسائل أبي داود صفحة 275. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر شيئا من أمر أصحاب الرأي فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل صفحة 276. وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: حدثني أبو الفضل حدثني أسود ابن سالم قال: إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش، ثم قال لي أسود: عليك بالأثر فالزمه. أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. السنة 390. الحش هو الكنيف، موضع قضاء الحاجة. وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، من يسأل؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيف. المحلى 1/68. وقال محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الشافعي: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفر المرء ويخطئ في التأويل. الرسالة 599. وقال الشافعي: إنه لا تخالف له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة أبدا كتاب الله. شوف إن الحديث يخالف القرآن. وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة مما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق

كدعاء بعضكم بعضا. فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض إعظاما له وإجلالا، وأعلم أن ذلك يحبط أعمالهم. فكيف بمن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في دين الله وأحكامه ملتين، ثم يؤخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه؟ إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يوافقه قال هذا منسوخ، فإذا حدث عنه بما لا يعرف قال هذا شاذ. فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوخ ومنه محمود، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاذ ومنه المعروف، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتروك ومنه المأخوذ. تعظيم قدر الصلاة للمروزي 711. وقال ابن خزيمة: محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن خزيمة 1054. وقال ابن حزم: ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي، لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قد صح. فمن رد إلى قياس أو إلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان، ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه، وفي هذا ما فيه. ثم قال: وقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، إبطال للقياس والرأي. لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص، وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئا، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم، وأن الدين قد كمل، فصح أن النص قد استوفى جميع الدين. فإن كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي غيره. المحلى 156. وقال ابن حزم: والمجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب. وهذا الأمر من نبذ الرأي، ليس هنا مجال استقصاء ما ورد فيه، وإنما نذكر منه معالم على السبيل، ونذكر أن الدعوة إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بدعة ابتدعها متأخر، وليست جمودا أو رجعية، وإنما هي نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. إنما أردنا بيان هذا لكي لا يتطرق إلى ذهن أحد أن الدعوة إلى نبذ الرأي تعني الطعن في أحد من العلماء المسلمين، وإنما تعني فيما تعنيه الطعن في كل صاحب رأي أراد به تحريف ما جاء من تعاليم الإسلام أو صرف الناس عن صراط الله المستقيم. وقد حدث ذلك بالفعل من أئمة أهل الرأي عندما ردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمعنا وعصينا، مع أنهم كانوا قد قالوا من قبل آمنا بأفواههم. نعم، إذا كنا نطعن ففي أئمة أهل الرأي الذين رفضوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا عليه وساوس الشيطان والهوى، ونحن في هذا أيضا لم نأتي ببدعة، بل هكذا كان المسلمون وبهذا أمر الله سبحانه. والعيب فينا أننا لا نقرأ، وإذا قرأنا حاولنا عدم الفهم، ك كأن الأمر لصنف آخر من مخلوقات الله، وإلا فمن الذي جعل أبا حنيفة إماما بل ولقبه بالإمام الأعظم؟ وصار الناس إلا من رحم ربك ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم عمي. فمن هو هذا الإمام الأعظم؟ من الصعب أن أذكر كل ما ورد بشأنه، ولكن على طالب العلم أن يفتح أي كتاب في الضعفاء والمتروكين والمتهمين بالكذب من كتب رجال الحديث، لابد أن يلتقي بترجمة أبي حنيفة هذا. والذي سنذكره هنا ما هو إلا نظرة سريعة تناسب هذا المقام. قال أحمد ابن حنبل: حدثنا عبد الله ابن إدريس قال: قلت لمالك ابن أنس: كان عندنا علقمة والأسود. فقال: قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا، يعني أبا حنيفة. العلل ومعرفة الرجال 1118 و2658. ونقرأ الآن هذه الفقرات المتتالية. أولا: من كتاب الضعفاء للعقيلي 4/280، قال سفيان الثوري: قال لنا حماد: أفيكم من يأتي أبا حنيفة؟ بلغوا عني أبا حنيفة أني بريء منه. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: سمعت حماد بن زيد يقول: سمعت أيوب، يعني السختياني. وذكر أبو حنيفة فقال أيوب: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال الحميدي: سمعت سفيان يقول، سفيان ابن عيين: ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة. وقال مالك ابن أنس: إن أبا حنيفة كاد الدين، ومن كاد الدين فليس له دين. وقال محمد ابن بشار العبدي بندار: ما كان عبد الرحمن ابن مهدي يذكر أبا حنيفة إلا قال: بينه وبين الحق حجاب. ثانيا: ومن التاريخ الكبير للبخاري، قال البخاري: نعمان ابن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولى لبني تيم الله بن ثعلبة، كان مرجئا، سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. التاريخ الكبير 8/81. رابعا: من كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب ابن سفيان 2/783 وما بعده، قال إبراهيم ابن محمد الفزاري: كنا عند سفيان الثوري، جاء نعي أبي حنيفة فقال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، لقد كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة، ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه. خامسا: من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن المقرئ قال: كان أبو حنيفة يحدثنا، فإذا فرغ من الحديث قال: هذا الذي سمعتم كله ريح وباطل. وقال عبدان ابن عثمان: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث. سادسا: ومن كتاب المجروحين لابن حبان 3/60-73، قال عبد الرحمن ابن مهدي وذكر أبا حنيفة فقرأ: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. سابعا: ومن كتاب تاريخ بغداد 13/416 وما بعده، قال إسماعيل بن بشر: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: ما أعلم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من رأي أبي حنيف. وقال مزاحم ابن زفر: قلت لأبي حنيف: يا أبا حنيف، هذا الذي تفتي والذي وضعت في كتبك هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: فقال: والله ما أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه. وقال عبد الله ابن المبارك: من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وقال عبد الله ابن المبارك: من كان عنده كتاب حيل أبي حنيفة يستعمله أو يفتي به فقد بطل حجه وبانت منه امرأته. فقال مولى ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما أدري، وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال ابن المبارك: الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان. وقال ابن أبي حاتم: حدثني الربيع ابن سليمان المرادي قال: سمعت الشافعي يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. وقال محمد ابن حماد المقرئ: سألت يحيى ابن معين عن أبي حنيفة فقال: وإيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه؟ وقال مسدد: سمعت أبا عاصم يقول: ذكر عند سفيان موت أبي حنيفة، فما سمعته يقول رحمه الله ولا شيئا، قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. انتهى نقلا من تاريخ بغداد للخطيب، وذلك باختصار شديد، ولو رجع الباحث لوجد أضعاف ما نقلنا وأشد منه. ولأن بقايا ذيول أتباع الرأي والهوى يعلمون أن الأمة لم تعد تقرأ، وإذا قرأت فهي تقرأ لتنسى، يقولون: إن الذين طعنوا في أبي حنيف إنما طعنوا فيه حقدا وحسدا من الأقران، ثم خرج تابع للهوى فكتب في تعليقه على كتاب سير أعلام النبلاء أنه ما طعن فيه إلا النسائي والدارقطني وابن عدي من المتأخرين وبسبب حفظه. والغريب، ولم يعد هناك غريبا، أن كاتب هذه الكلمات يعلم علم اليقين أن طبقات الأمة، وقد ذكرنا جانبا منها، قد طعنت في إمامه في دينه وفي رأيه وفي حديثه. أما مسألة الحقد على أبي حنيف فالمسكين لم يكن عنده إلا 130 حديثا، أخطأ في 120 منها، وهذه النسبة لو حصل عليها تلميذ في مدرسة لفصلوه منها لأنه يسيء إلى المستوى التعليمي في البلد. والشاهد هنا أن نوضح للناس أنهم يتبعون ناسا لا يعرفونه ولا يعرفون أين كانوا، فقط لمجرد أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، ولم يحاول أحدهم أن يعرف هذا الإمام والأعظم. وقد ورد فيما سبق أن أبا حنيفة كان يستمع إلى الأحاديث فيردها برأيه، والغريب حتى نعدل أنه ليس أبو حنيفة وحده هو الذي كان يفعل ذلك، بل فعلها كثيرون إلا من رحم ربك من الذين اتخذهم الناس أئمة. وهنا تقع على عاتق من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون وجل من لدغات الأفاعي ومكر الثعالب، على الداعية إلى الله عز وجل وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخاف في الله لومة لائم، فيجهر بالحق ولو كره أعداء الحق، وأن يدافع بحريته وماله ونفسه وأولاده وبأغلى ما يملك عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتحمل في ذلك الأذى الذي أعده الذين تفرقوا واختلفوا. لقد أنزل الله لأمتنا كتابا مهيمنا على ما سبقه من كتب، وأرسل لنا رسولا كان ختام المسك للرسل الأطهار الكرام، وفي هديه الكفاية وفي اتباعه النجاة، وإنه لا يهدي إلى صراط مستقيم. ربنا جئناك مقصرين فلا تردنا، ووقفنا أمام رحمتك مذنبين فلا تطردنا بما كسبت أيدينا، وقدمنا إلى عفوك، وهذا جهد المقل وعمل المقصر وحيلة الضعيف. عرفناك تغفر للمذنبين وتقبل التائبين وتنجي من عذابك ولو بشق تمرة. اللهم جئناك وقد ثقلت ذنوبنا وهذه شق تمرة، فاقبلها يا أرحم الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه، وأن نشرب بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه، واجعلنا من الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والسلام عليكم.